السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله، أما بعد، بوب إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب على هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. وقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد الكلام عن الشفاعة الذي سبق، والمراد أنه كما أن الشفاعة ملك لله عز وجل، فكذلك الهداية ملك له سبحانه وتعالى، وهذه الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، فإن الهداية كما دل استقراء القرآن والسنة نوعان: النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، وهذه مختصة بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي بيده هداية القلوب، وقد دل على هذا هذه الآية التي بين أيدينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودل عليها أيضا قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه الهداية تكون للنبي عليه الصلاة والسلام كما تكون لغيره من الأنبياء ولغيرهم من المصلحين، ودل عليها قول الله عز وجل: ولكل قوم هاد، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. وقد جمعت الآيتان في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الهداية هذه نهدي به من نشاء من عبادنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نعم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه هداية التوفيق. ثم قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الدلالة. وبحث المؤلف رحمه الله هنا إنما يتعلق بالنوع الأول، وهو هداية التوفيق، وكلام أهل السنة والجماعة في هذه الهداية يتلخص في مسائل ترتب على الآتي: المسألة الأولى أن هذه الهداية إنما تكون بمشيئة الله عز وجل، لأنه هو المالك لها وحده، وعليه فلا تطلب إلا منه تبارك وتعالى. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الهداية من الله عز وجل، هو الذي يختص بها من يشاء تبارك وتعالى. فمهما عمل الإنسان ومهما ارتاض نفسه فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الهداية إلا إذا هداه الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا. المسألة الثانية أن اختصاص الله عز وجل بالهداية محض فضل منه تبارك وتعالى، وليس هناك حجة للعبد على الله عز وجل، بل الله هو الذي له الحجة وله الفضل وله المنة على عباده أجمعين. فليس العبد مستحقا للهداية بشيء يفعله، وإنما الأمر كله محض فضل من الله تبارك وتعالى. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المسألة الثالثة أن اختصاص الله عز وجل بهذا الفضل الذي هو الهداية راجع إلى علم الله وحكمته. فالله سبحانه هو الذي يعلم المحل اللائق بفضله فيضعه فيه، وهذا من تمام حكمته جل وعلا. قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عز وجل قول هؤلاء المشركين بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي حقيقة الهداية، فهي من الله عز وجل، هو الذي حبب وهو الذي كره الكفر والفسوق والعصيان إلى المهتدين. قال: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا دليل المسألة الثانية. ثم قال: والله عليم حكيم. فالله عز وجل هدى من علم أنه أهل لهذه الهداية، وهذا من تمام حكمته جل وعلا. المسألة الرابعة أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان. الوجه الأول أنه يبتدئ بالهداية من علمه أهلا لها، فلله عز وجل لطيفة يبتدئ بها من يشاء دون أن يتقدم من ذلك العبد شيء يستحق به هذه الهداية، إنما هو تفضل محض. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يكون ضالا فيهديه الله، فاسقا فيستقيم على الطاعة، مبتدعا فيهدى إلى السنة. الوجه الثاني أنه إن اهتدى واستقام فإن الله عز وجل يهديه إلى حسنات أخرى، فإن فعلها هداه الله عز وجل إلى حسنات أخرى وهكذا. فكلما عمل حسنة الله عز وجل هو السابق بالهداية إليها جازاه عليها بهداية أخرى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأدلة في هذا كثيرة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في نصوص كثيرة في كتاب الله. ويقابل الهداية الإضلال، والإضلال أيضا ترتيب الكلام فيه عند أهل السنة يتلخص في مسائل. أولا أن الهداية، أن الإضلال إنما يكون بمشيئة الله عز وجل، فالله سبحانه لا يعصى ولا يكفر به إلا بمشيئته، فهو أعز من أن يعصى قسرا، والعباد أحقر من ذلك، فلا يمكن أن تكون هناك مشيئة من الله عز وجل أن يهتدي العبد ويشاء هو أن يضل فتغلب مشيئته مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك، بل لم تقع الضلالة إلا بمشيئته تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يشأ الله يضلله، فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة. المسألة الثانية أن حصول الإضلال إنما هو عقوبة من الله عز وجل، لم تكن قضية الإضلال ظلما من الله عز وجل، حاشا وكلا، وإنما الإضلال عقوبة منه سبحانه وتعالى. عقوبة على أي شيء؟ عقوبة لكونهم ما فعلوا ما أمروا به، وعقوبة على ما صدر منهم على ما سيأتي. وبيان ذلك أن الله عز وجل أقام الحجة وقطع المعذرة، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى العقول والأسماع والأبصار ومكن من الهداية، ولم يحل بين العبد وبين سلوك طريق الاستقامة. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. فالعبد هو الذي استحب الضلالة على الهداية فأضله الله ومكنه من الطريق الذي أراد سلوكه. قال جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم، يعني هداية الدلالة، فاستحبوا العمى على الهدى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم، فخلى الله عز وجل بينهم وبين أنفسهم، ونفوس البشر لا يصدر منها إلا الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. المسألة الثالثة أن حصول هذه العقوبة راجع إلى عدل الله وحكمته، فإن عقوبة المستحق عدل، ومنع الهداية ممن ليس أهلا لها حكمة. فالله عز وجل لا تعارض بين رحمته وحكمته، فإنه يضع رحمته وفضله وإحسانه حيث تقتضي حكمته جل وعلا. والذين أضلهم الله ليسوا أهلا لذلك، ويكفيك للتحقق من ذلك أن تتأمل قول الله عز وجل في شأن الكفار لما عاينوا العذاب: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هذه النفوس الخبيثة ليست أهلا للهداية. المسألة الرابعة أن هذه العقوبة راجعة إلى أمرين. الأمر الأول عقوبة على عدم فعل الإيمان الذي أمروا به لما أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة، ما قاموا بالشيء الذي وجب عليهم. إن الذي حصل من الكفار إنما هو عدم فعل الإيمان الذي وجب عليهم. كان يجب عليهم أن يؤمنوا لما جاءهم الهدى. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. جاءتهم الحجة وجاءهم النذير وجاءهم البلاغ، لكنهم أبوا وما قاموا بالشيء الذي وجب عليهم فأضلهم الله. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والوجه أو الأمر الثاني الذي يرجع إليه الإضلال أو ترجع إليه العقوبة بالإضلال هو العقوبة على ما صدر منهم من كفر وضلال وعصيان. قال جل وعلا: والله أركسهم بما كسبوا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة وفق مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة. نعود إلى أصل المسألة، وهي لو أغلقتها جزاك الله خير، وهي المراد من عقد هذا الباب للشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. فإن الشيخ رحمه الله أراد من عقد هذا الباب الرد على القبوريين الذين يزعمون أن للأنبياء والأولياء قدرة على هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب، ولذلك يتقربون إليهم بأنواع من العبادات رجاء هذا الأمر. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو هو ذو المكانة الرفيعة التي لا يدانيه فيها أحد من الخلق عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر شيء، فإنه لا يتمكن ولا يستطيع ولا يملك أن يهدي من أحب هدايته. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك وهو حي، فإنه لا يستطيع ذلك وهو ميت من باب أولى. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك فغيره من باب أولى. اجتهد عليه الصلاة والسلام وكرر وأعاد الدعوة لعمه. لو كان يملك عليه الصلاة والسلام الهداية فإن أولى الناس بها أبو طالب، ذاك الذي أحاطه ورعاه منذ أن كان عمره 8 سنوات إلى أن مضى من البعثة 8 سنوات أو أكثر، وهو يحوطه ويغضب له وينصره بنفسه وماله وأولاده، حتى إنه هجر قومه وعاداهم وعادوه من أجله عليه الصلاة والسلام. فلو كان يملك أن يهدي فإن أولى الناس بذلك هو هذا العم، ومع ذلك ما تمكن عليه الصلاة والسلام ولا استطاع ولا ملك ذلك، بل إنه استغفر له بعد ذلك فلم يغفر له، بل نهي عن الاستغفار له. فدل هذا على أمر عظيم جدا، وهو قطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالخالق الرازق جل وعلا وحده. النبي عليه الصلاة والسلام انتفى في حقه أمراض: إنك لا تهدي من أحببت، فالقدرة على الهداية منتفية في حقه. والأمر الثاني علمه بمن يهتدي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا العلم في حقه عليه الصلاة والسلام منتفي، وإلا لما كلف نفسه عليه الصلاة والسلام إن كان يعلم أن أبا طالب قد سبق في تقدير الله عز وجل أنه لن يهتدي، لما بذل هذا الجهد العظيم في دعوته، إنما كان يدعوه رجاء أن يؤمن. فانتفى في حقه عليه الصلاة والسلام القدرة على الهداية أو علم الغيب، وهذان الأمران ينتفي بانتفائهما التعلق به عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انتفى الأمر، لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، كما أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها رد بليغ على هؤلاء المشركين القبوريين فيما يفعلونه من هذا الشرك الشنيع. والواقع أن الإنسان لو تأمل في حالهم لا أصابته الدهشة العظيمة مما يقع منهم، وعلى الأخص ما كان من الرافضة المخذولة أو من الصوفية الضالة. إنك لو تأملت في كتبهم لوجدت إضافة هذا الأمر الخاص بالله عز وجل إلى الأنبياء والأولياء والصالحين بل وإلى الضالين المضلين. خذ مثلا أي كتاب شئت من الكتب التي ترجمت لأعلامهم النكرات أو ذكرت فضائلهم، تجد العجب العجاب، تجد أن الهداية إنما تحصل من الشيخ لمريده بمجرد نظرة واحدة. من وقعت عليه نظرة واحدة من الشيخ فإنه يهتدي هداية تامة. بل إنهم ذكروا قصصا تضحك العقلاء، بل تضحك المجانين عليهم في وقوع النظرة على بعض الحيوانات فاهتدت واستقامت. كما أن الهداية تحصل عندهم بلبس الخرقة، فمن لبس الخرقة التي منحه إياها شيخه فإنه يكون مهتديا. وارجع إلى طبقات الصوفية للشعراني وأمثاله، ستجد من هذه النماذج الشيء الكثير. حتى إن هذا الرجل الشعراني في أحد كتبه، وهو مسمى بالجواهر والدرر، ختب الكتاب بقوله: فما كان منه من حق وصواب فمن نفحاته، رضي الله عنه. من هو شيخ أبو علي الخواص؟ وما كان فيه من خطأ فمن نفسي. المقصود أن القوم قد وقعوا من هذا الجنس الشركي في شيء عظيم، وأوغلوا في ذلك إغالا كبيرا. وهذا النص وأمثاله حجة عليهم ورد بالغ عليهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال. في الصحيح يعني في الكتاب الصحيح، يعني الجنس، وهو في الصحيحين. عن ابن المسيب وهو سعيد رحمه الله، الإمام الجليل المشهور الذي هو أحد الفقهاء السبعة. عن أبيه وهو المسيب ابن حزم المخزومي، وهو صحابي، وأبوه أيضا صحابي. إذن أبو سعيد صحابي وجده أيضا صحابي. المسيب قد أسلم وحسن إسلامه وقتل رضي الله عنه في غزوة الطائف. الذي يظهر والله أعلم أنه كان حاضرا هذه القصة التي ستأتي، فهو يحكي شيئا رآه، هذا الذي يظهر والله أعلم. ويؤيد ذلك أنه مخزومي، وصاحب القصة المذكوران مخزوميان أيضا، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، كلاهما مخزوميان. الظاهر والله أعلم أنه كان حاضرا. نعم. عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد مناف. ومن العجيب أن الذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: أبو طالب وأبو لهب، عبد مناف وعبد العزى، وحمزة والعباس. أسلم اثنان وكفر اثنان، اللذان اسمهما معبد لغير الله كفر، وأسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما لما حضرت أبا طالب الوفاة. هنا بحث عند أهل العلم، هل حضور الوفاة هنا هو بلوغه النزع، يعني وصل إلى المعاينة، بلغت الروح الحلقوم، أم كان المقصود هو أنه حضرت علامات الوفاة، لأنه يتعلق بذلك مسألة إسلام أبي طالب لو حصل، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وإذا قلنا بالأول فاستشكل هذا من جهة قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا تنفع التوبة حينئذ. والأقرب الله أعلم أن معنى قوله حضرت أبا طالب الوفاة يعني علامات الوفاة. ويؤيد ذلك أنه حصل أخذ ورد ومحاجة بينه وبين الحاضرين، كان يسمع وتكلم ويفهم، هذا يدل والله أعلم أنه لم يصل إلى حد المعاينة، أنه لو كان كذلك لكان في شغل عن مثل هذه المحاجة. وعلى كل حال لو قيل بأن المقصود بأنه قد حضرت الوفاة بمعنى أنه وصل إلى مرحلة النزع، فإنه لو أسلم لتلك اللحظة لم نفعه ذلك بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا أمرا مخصوصا به عليه الصلاة والسلام. ولا استشكال في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه يشفع في أبي طالب بعد وفاته مشركا، وأنه يخفف عنه العذاب في النار كما سيأتي بسبب ذلك، فلا يستشكل مع هذا أن يخص بشفاعة بقبول إسلامه في تلك اللحظة. نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية المخزومي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، أما أبو جهل فرعون هذه الأمة فإنه مات كافرا، وكما تعلمون قصة القليب، قليب بدر. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبا حكيما في الدعوة، فتلطف مع المدعو واستمال قلبه بمثل هذا النداء يا عم، فهو يستثير بذلك شفقته وعاطفته ومحبته لابن أخيه عليه الصلاة والسلام. قل كلمة، هذا فيه دليل على ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان لا ينفع صاحبه إذا لم يحصل نطق بالشهادتين مع القدرة، فلا بد من القول. فمن آمن بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، لم ينطق بالشهادة، فإن هذا الإيمان غير نافع باتفاق أهل السنة والجماعة. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وذلك أنها متضمنة في شهادة التوحيد، فإن شهادة التوحيد تعني لا معبود حق إلا الله، أي إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. فإذا لم يكن إيمانهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ستكون العبادة؟ وقد علمنا سابقا أن من شروط شهادة أن لا إله إلا الله الانقياد والقبول، وهذا لا يكون إلا بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر أن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في إخباره بالرسالة، يعني في كونه رسولا، لم يكن محل إشكال لدى أبا طالب، فهو كان مقرا بصدقه عليه الصلاة والسلام. في الشعر المأثور المشهور عنه: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلم يكن ثمة إشكال في هذا الأمر، إنما كان الإشكال عنده في الشهادة الكبرى، الشهادة لله عز وجل بالألوهية ونبذ عبادة الآلهة الأخرى وترك الدين الذي كان عليه الآباء والأجداد والأسلاف، فهذا الذي ثقل عليه وكان منه كفر الإباء والاستكبار. إن الكفر أنواع: كفر تكذيب، وكفر إعراض، وكفر نفاق، وكفر إباء واستكبار، وكفر أبي طالب من هذا الجنس، فإنه أبى واستكبر، وإباؤه واستكباره كان من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد التخلي عن دين الآباء والأجداد إحسانا للظن بهم وتقليدا لهم وتعظيما لهم، فلم يرد أن يغير هذا الدين. والأمر الآخر أنه لم يرد أن يؤثر عنه أنه أسلم جزعا وخوفا من عقوبة الله، كما جاء عنه هو في رواية من روايات هذا الحديث: لولا أن يظن أني أسلمت جزعا لأقررتك بذلك عينا، يعني جزعا من الموت ومن لقاء الله عز وجل على هذا الأمر. فكان منه إباء واستكبار والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على هدايته والمشفق عليه من عذاب الله بدل هذه المحاولة الأخيرة: قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة منصوبة على أنها بدل من شهادة الإخلاص، ويصح أن تقول كلمة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، هي كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها لك حجة عند الله، وجاء في رواية أشهد لك بها عند الله. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يستميله بهذا الأمر، ورغب في أن ينطق بها لعل الله عز وجل أن يهديه فينقذ من عذاب الله عز وجل. نعم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الله المستعان. انظر إلى شؤم مجالسة جلساء السوء، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، هكذا جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. كان منهما أن سعيا في إضلاله بل تثبيته على الضلال الذي هو عليه، وذكراه بالحجة الملعونة، إعظام الآباء والأسلاف وتقليدهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: إنك لو تأملت أحوال بني آدم لوجدت الغالب على ما يكون منهم من معارضة الحق تقليد الآباء والأسلاف. ولذلك لم يزيد على هذه الحجة، سبحان الله العظيم، لعلمهم أو لعلمهما بوقعها العظيم في قلب أبي طالب، ما زاد على هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وانظر إلى أسلوب الإغراء والحث الذي سلكاه، جاء بصيغة الاستفهام فيها نوع إغراء، وقال ملة عبد المطلب لأنه أبوه وأحب الناس إليه، ولم يقول أترغب عن ملتنا أو عن ملة قومك، إنما ذكراه بأقرب الناس إليه. وهذا فيه مضرة ذلك، مضرة التعلق بالآباء والأسلاف ومصادمة الحق بذلك، وهذا ديدن الكفار في كل زمان وفي كل مكان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. الحجة هي هذا، تقليد الآباء والأسلاف وإعظامهم وإحسان الظن بهم، يثقل على هذه النفوس الرديئة تغيير هذا الأمر الذي سار عليه من قبلهم ممن يعظمونه، فيوردهم ذلك أسوأ الموارد: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. على المسلم الصادق أن يجرد الاتباع للحق، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في قلبه شيء أحب أو أعظم من ذلك، لا شيء أكبر في نفسه من الحق. وهذا النوع كما أسلفت هو سبب كفر كثير من الناس، لا أكثر من هذا الأمر، والله المستعان. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه. هذا يفيدك ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحرص الشديد في الدعوة إلى الله عز وجل والاجتهاد والإعادة والتكرار، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية الصادق، لا ييأس ولا يكتفي بالمرة الواحدة في الدعوة، بل كرر وأعد، لعل الله أن يفتح بسببك هذه القلوب المغلقة. أعد وكرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد وكرر هذه الدعوة. وفي هذا أيضا ما عليه أهل الضلال من الجد والاجتهاد في باطلهم، أيضا هما لم ييأس وما تقاعس، بل بذل واجتهد وكرر أيضا. وهكذا دعاة الباطل والله المستعان دائما عندهم نشاط في باطلهم، فينبغي أن يقابل هذا بنشاط من أهل الحق. نعم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الله المستعان. ختام الأمر أبى، أصر على الكفر، كانت له خاتمة السوء، والأعمال بالخواتيم. لو قال لا إله إلا الله وختم له بذلك نفعته بتوفيق الله، لكنه أبى، فكانت النهاية أن قال هو على ملة عبد المطلب. والظاهر والله أعلم أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، والروايات في هذا جاءت متعددة. الذي يظهر أن قوله هو على ملة عبد المطلب تصرف من أحد الرواة، وكأنه استقبح أن يقول هذه الكلمة. قال ابن حجر في الفتح وهو من التصرفات الحسنة، وجاء في رواية عند الحاكم أنا على ملة عبد المطلب على ما حصل، وجاء في رواية عند البخاري على ملة عبد المطلب، يعني على إضمار أنا، هكذا على ملة عبد المطلب. وجاء في رواية أخرى أيضا على ملة الأشياخ، يعني على ملة الأشياخ من قومه آبائه وأجداده. فأبى أن يقولها، تأكيد من الراوي أنه ما آمن ولا أسلم ولا نطق بالشهادتين. وفي هذا رد على القائلين بإسلام أبي طالب، وقد جاء في بعض الكتب روايات لا تصح في أنه قالها قبل وفاته، وهذا باطل لا شك، سندا ومتنا مخالف لما ثبت في الصحيح، فكيف يكون قد قالها والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في ضحضاح من النار، ولولا هو عليه الصلاة والسلام، يعني لولا هذه الشفاعة التي أعطاه الله إياها لكان في الدرك الأسفل من النار، فهذا باطل، وللصوفية ولع بتقرير هذا الأمر، حتى كتب أحدهم من المتأخرين رسالة سماها أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وسودها يعني بترهات لا تصح عند أهل العلم. المقصود أن أبا طالب لم يسلم، ولله عز وجل في ذلك حكمة بالغة، فإن عدم إسلامه فيه دليل بين على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته وأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعا. من دلائل التوحيد وأن الأمر له وإليه وإليه يرجع الأمر كله جل وعلا. وفي هذا أيضا فائدة، وهي أن جاه الإنسان ومكانته ونسبه وقرابته لا تنفعه إذا كان خليا من الإيمان، عريا من العمل الصالح، فلا يغتر مغتر. أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك مات كافرا، فلا يغتر أحد بشيء يرجع إليه، بل ينبغي أن يجتهد في سلوك أسباب الهداية، أن يوجل قلبه، أن يخاف، وأن يكون ضارعا إلى الله عز وجل أن يهديه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويتعلق بأبي طالب مسألة، وهي أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ففي هذا الحديث ثبوت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، كما سبق البحث في هذه المسألة في الدرس الماضي، وذكرت أن هذا أمر مختص به عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح، وأن الكافر لا تنفعه أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا، لا في الإخراج من النار ولا في تخفيف العذاب. فالكفار، القاعدة التي بينها الله عز وجل في كتابه في حقهم، فلا يخفف عنهم العذاب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وإنما أبو طالب مخصوص من ذلك بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهنا يبحث أهل العلم هذه المسألة، وهي: ما جزاء الكافر على حسناته؟ وهذه المسألة لها شقان. الشق الأول جزاؤه على حسناته في الدنيا، والشق الثاني جزاؤه على حسناته في الآخرة. المقصود بالحسنات هاهنا هي ما لا يفتقر إلى نية، يعني كصلة الرحم، كإطعام فقير، صدقة، نصرة مظلوم، إنقاذ غريق، وأمثال ذلك. وتحرير المقام أن الكافر إذا عمل حسنة من هذه الحسنات فإنه ينتفع بها في الدنيا بأن يطعم بها ويحصل له بها شيء من النعيم الدنيوي، الطعام والشراب والهواء واللباس والأمن والمال وأمثال ذلك. ويدل على هذا حديث مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يطعم بها، يجازى عليها في الدنيا ويجازى عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا فإذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. فهذا يدلك على أن الكافر يجازى على هذه الحسنات بأن يعطى شيئا من هذه النعم الدنيوية، ويكون إعطاؤه لها بأن يعني ثمرة ذلك ونتيجته بأن لا يعذب على عدم شكر هذا الجزء الذي أعطاه الله إياه. إن الكافر في الآخرة يجازى على كفره ويجازى على معصيه دون الكفر، ويجازى أيضا على نعم الله التي لم يشكرها. إن الله عز وجل إنما أباح هذه النعم لأهل الإيمان فحسب، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما في الآخرة فجمهور أهل العلم على أن الكافر لا ينتفع بحسنة البتة، لا في الإخراج من النار ولا في التخفيف من عذابها. بل حكى بعض أهل العلم كالقاضي عياض الإجماع على ذلك، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، حيث سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، كان لهذا الرجل عتاقات وصدقات في الجاهلية. سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل نفعه شيء من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا بالبعث، ومن لم يكن مؤمنا بالبعث فهو كافر، فما انتفع. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا، ولا شك أن التخفيف من العذاب نفع، فنفاه عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى هذا جملة كبيرة من النصوص التي تدل على حبوط أعمال الكافر في الآخرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وأخبر الله عز وجل بأن أعمالهم تكون لا شيء، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، في نصوص كثيرة. القول الثاني أن حسنات الكافر في الدنيا تنفعه في تخفيف العذاب. استدل أصحاب هذا القول بدليلين: الأول ما يحصل لأبي طالب من تخفيف العذاب، الدليل الثاني ما ذكر من سقاية أبي لهب في جهنم بسبب عتقه ثويبة، فإنه قد جاء في البخاري من قول عروة رحمه الله: فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله فسألوه عن حاله فقال بشر حيبة، يعني بشر حال، غير أني سقيت بهذه، وأشار إلى نقرة أسفل إبهامه، يعني إلى نقطة قالوا في أسفل الإبهام أو ما بين الإبهام والسبابة، كناية عن حقارة الشيء الذي سقيه بعتقي ثويبة. قالوا هذا دليل على أن حسنة الكافر تنفعه بالتخفيف من العذاب. والجواب عن هذين: أما ما يتعلق بأبي طالب فقد مضى، وأن هذا أمر مختص لا بسبب حسنة أبي طالب، وإنما بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسبب الذي اقتضى هذا التخفيف شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له، وهذا أمر خاص به ولم يثبت أن حصل هذا أو أن يحصل هذا لغيره، وعمومات النصوص تشهد لذلك، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فلا يخفف عنهم العذاب. وأما قصة أبي لهب فهي أضعف في الاستدلال. أولا هي من المراسيل فلا حجة فيها، لأنها من قول عروة رحمه الله ورضي الله عنه، وما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يدرك ولم يدرك ما حصل لأبي لهب. ثانيا أن القضية كلها رؤية منامية فلا حجة فيها، معلوم أن الأحكام لا تثبت بالرؤى والمنامات من الناس. والأمر الثالث أن الرائي مجهول، أريه بعض أهله، من هذا البعض وما حاله وما شأنه وهل هو مسلم أو ليس بمسلم، هذا كله غير واضح. والأمر الرابع سلمنا جدلا، لأن هذا الأمر قد حصل إنه يكون مختصا به عليه الصلاة والسلام لأجل عتقه ثويبة لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته أن عبد الله أخاه قد ولد له ولد، ففرح بذلك واستبشر فأعتقها، فيكون هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمم. هذا الذي يظهر، والله عز وجل أعلم في هذه المسألة. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الشراح قد وقع في نفسه شيء من الاستغفار له لأنه مات مشركا، فقال: ما لم أنه عنك. نعم. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما كان، قال أهل العلم، خبر بمعنى النهي، فلا يجوز أن يستغفر للمشركين، وإذا لم يجوز الاستغفار للمشركين فلا يجوز أيضا موالاتهم. واستشكل على هذا بأمرين: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحد أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فاستغفر لقومه وهم مشركون. الجواب عن هذا أنه لا إشكال، فإن معنى ذلك: اللهم تب عليهم إلى الإسلام ثم اغفر لهم، لأنهم أحياء فحصول التوبة ممكن ثم يغفر لهم بعد ذلك. ومتى أمكن الجمع بين النصوص فهو متعين. الاستشكال الثاني أنه جاء في الحديث: فأنزل الله، عقب بالفاء، يعني هذا هو سبب نزول الآية، والآية في التوبة وهي مدنية، والقصة حصلت بمكة باتفاق، فإن أبا طالب قد هلك بمكة باتفاق أهل العلم، ويشهد لذلك أو يزيد الأمر استشكالا أنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستغفر لأمه نزلت هذه الآية. والجواب عن ذلك أن يقال إنه لا مانع من تأخر نزول الآية عن السبب، هذا أولا، وثانيا لا مانع من تعدد أسباب النزول، فإنه تقدم السبب وتأخر نزول الآية إلى المدينة، ثم إنه لا مانع أن يتكرر سبب نزول الآية، ولهذا نظائر عند أهل التفسير. نعم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا بالاتفاق، اتفاق أهل العلم أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب، ومعنى قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، أو وهو التوجيه الثاني عند أهل العلم، المحبة التي هي محبة القرابة الطبيعية، وهذه معفو عنها مع وجوب بغض الكافر بغضا دينيا، ولا مانع من اجتماع الأمرين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.